السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سوف نقتطع هذه المجالس الستة اليوم بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله، وكذلك غدا على نفس التوقيت، في شرح هذه الكليات الفقهية المتعلقة بكتاب الطهارة، وهي طريقة لدراسة الفقه مهمة جدا، توصل الطالب إلى درجة الرسوخ، وتوصله إلى استجماع أكبر قدر ممكن من الفروع الفقهية بعبارات رشيقة يسيرة مختصرة، هي عبارة عن أصول وقواعد، فهي طريقة تعليمية فذة تختلف عن طريقة التفريع والتجزئ، وهي أنفع منها. ففي كل باب فقهي له كلياته التي تتخرج عليها مسائله، ففي باب المياه كليات لابد من دراستها، وفي باب الآنية كليات لابد من دراستها. ومع أهمية هذه الطريقة في التعليم الفقهي، إلا أننا لا نجد كتابا يتكلم عن الكليات الفقهية من أولها إلى آخرها باعتبار كتب المتقدمين، إلا نزرا يسيرا عند المالكية، إلا أنها لم تستوفي كل أبواب الفقه. وهذه الكليات لا يخلو منها كتاب فقهي، لكن ليس هناك مؤلف خاص بها، وإلا فهذه الكليات التي بين أيديكم إنما أنتجها قراءة كتب الفقهاء، فهي موجودة في كتب الفقهاء ولكنها منثورة، وقد جمعت منها 1300 كلية فقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الشهادات والإقرار، يعني من أول الفقه إلى آخره في 1300 كلية ولله الحمد. ومع زيادة البحث وكثرة التأمل تأتي كليات أكثر وأكثر، المهم أنها طريقة تعليمية فذة يحتاجها الطالب حتى يصل إلى رتبة الرسوخ، ويحتاجها المفتي، ويحتاجها المتفقه، ويحتاجها القاضي. فدراسة الفقه على هذه الطريقة من أنفع الطرق، وقد استفدنا منها كثيرا، ونحب أن نفيد إخواننا كما أفادنا الله عز وجل، وإن من بركة العلم إذا استفدت من شيء أن تنقله لغيرك. هذه الكليات المتعلقة بكتاب الطهارة سوف تكون 100 كلية إن شاء الله، وكل كلية عبارة عن قاعدة من القواعد. وسوف يكون طريقتي في الشرح أن نذكر نص الكلية ثم نعلق على شيء من شرحها إن كانت تحتاج إلى شيء من التيسير في بعض ألفاظها، ثم أحاول أن أذكر ما حضرني من الأدلة عليها، ثم أحاول أيضا أن أذكر شيئا من الفروع المخرجة على هذه الكلية، ولا أشترط على نفسي عددا معينا من الفروع، وإنما هذا يختلف باختلاف وضوح الكلية من غموضها، فبعض الكليات يحتاج إلى فروع متعددة، وبعض الكليات لا تحتاج في إيضاحها إلا إلى فرع أو فرعين فقط. فإن قلت وماذا تقصد بالكلية أصلا؟ الجواب: أقصد بها هذه القاعدة المصدرة بكلمة كل، فكل قاعدة مصدرة بكلمة كل فإنها تعتبر كلية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فهذه كلية من كليات البدع. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه كلية في باب حد شارب المسكر. فإن قلت وما مصدر هذه الكليات، وما مصدر هذه الكليات، أقول إما أن يكون مصدرها الدليل نصاً أو استنباطاً. مصدرها الدليل، إما أن يكون الدليل نصاً أو استنباطاً. فقولي نصاً يعني أن يكون نص الكلية متفقاً مع لفظ الدليل تماماً، كالمثالين اللذين ذكرتهما لكم آنفاً: كل بدعة ضلالة هي كلية منصوص عليها، كل مسكر خمر هي كلية منصوص عليها، كل إناء دبغ فقد طهر هي كلية منصوص عليها. وأحيانا تكون الكليات مستنبطة من النظر في الأدلة، وأحيانا تكون الكلية مستنبطة من النظر في الأدلة، مثل كل إناء فهو طاهر مباح، هذه لا نجد دليلا ينص على ألفاظها، وإنما هي مأخوذة من عموم الأدلة. وكقولنا مثلا: كل طاهر مباح منق فيجوز الاستجمار به، كل المرأة فعورة في باب النظر. فهذه الكليات يسميها العلماء الكليات المستنبطة، الكليات المستنبطة. فإن قلت: وهل هناك كلية لا تستند إلى الدليل نصاً أو استنباطاً؟ فأقول: نعم، كلية مذهبية تخص مذهباً معيناً. فإن أرباب المذاهب يؤلفون كليات على حسب تخريجات الفروع على كلام إمامهم، فيأخذون كلمة للإمام أحمد مثلا ثم يخرجون عليها كليات، فيكون مستند هذه الكليات ليس النص وإنما كلمة الإمام في هذا المذهب. فإن قلت: وهل يصح أن نجعل الكلية دليلا نستدل به على الخصم، أو دليلا نستنبط منه الأحكام الشرعية؟ فأقول: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح هو التفصيل، وهي أن الكلية إذا كانت مستندة إلى النص في ألفاظها، أو مستندة إلى النص في فحواها ومضمونها ومعناها، فلا جرم أن هذين النوعين يعتبروا حجة، لأننا لا نستدل بالكلية باعتبار ذات ألفاظها، وإنما نستدل بها باعتبار مستندها. فبدل أن نذكر مستندها نذكرها، فيكون ذكرها إيماء واستدلالا بمستندها، مثل: كل عمل فمناطه صحة وبطلانا وكمالا ونقصا نيته، كل عمل فمناطه صحة وبطلانا ونقصا وكمالا نيته. هل يصح أن أجعل هذه الكلية دليلا؟ الجواب: نعم، لأنني أستدل بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت الكلية نصا متفقة مع لفظ الدليل فهي حجة، وإذا كانت الكلية مستنبطة بالنظر إلى مجموع أدلة فهي حجة. وأما النوع الثالث من الكليات وهي الكليات المستنبطة أو المخرجة على كلام إمام من الأئمة، ومستندها وبرهانها إنما هو نص هذا الإمام، فهذه لا يصلح أن نجعلها دليلا. فإن قلت: ولما؟ فأقول: لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع، فإن قلت: وهل ثمة مؤلفات ألفت عليها؟ فأقول: لا أعلم مؤلفا من التصنيفات القديمة يتكلم عن هذه الكليات إلا مؤلفا لأبي عبد الله المقري المالكي رحمه الله تعالى، الكليات والقوانين الفقهية، ولكن لم يستوفي كل كليات الأبواب الفقهية، وإنما ألفه ليعين به القضاة على معرفة أحوال القضاء على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما كتاب من المصنفات القديمة يحمل الكليات من أوله إلى آخره وألف في سبرها وجمعها قصدا، فلا أعلمه موجودا في المكتبة الإسلامية على حسب اطلاع العبد الضعيف، وإن كان أحدكم يعلم شيئا من ذلك فليفدنا به. ولكن كثير من العلماء المعاصرين انتبهوا لهذا الأمر، فصارت تعقد رسائل دكتوراه في الكليات الفقهية عند ابن حزم، الكليات الفقهية عند الإمام ابن تيمية، الكليات الفقهية عند الإمام ابن القيم، تجدونها رسائل ماجستير ودكتوراه. وأما الكليات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهي كثيرة جدا، ومن أجمعها كتاب الشيخ الميمان الكليات الفقهية على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أجاد فيه الشيخ وأفاد، وإنما نحن عيال على هؤلاء نتلمس على يعني نتذوق من موائدهم، وإلا فليس لنا في ذلك كبير فضل، وإنما الفضل لله عز وجل ثم لهؤلاء العلماء. فستكون طريقة الشرح إن شاء الله أن أذكر هذه الكلية، ثم أشرح شيئا من ألفاظها، ثم أذكر شيئا من أدلتها، ثم أذكر شيئا من فروعها. وأحيانا قد يفتح الله عز وجل على العبيد الحقير الضعيف بعض الكليات التي تنتجها كلية أخرى أو تذكر بها كلية أخرى ثم نضيفها لهذه الكليات، لأن الكتاب سيخرج مطبوعا إن شاء الله عز وجل. فهيا بنا نبدأ بعد هذه المقدمة المختصرة في قراءة هذه الكليات من أول كتاب الطهارة، وأوله باب المياه، وقارئنا الدكتور فلاح جزاه الله خير. نعم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في الكليات الفقهية كتاب الطهارة. قلتم كبير عليه، قلت كبير عليه، ما تلب المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزر، وأنا لا أرضاه. إيه؟ كتاب الطهارة باب المياه، كل ما للناس من الزمان وقفه. نعم، هذه من أوائل كليات باب المياه. نص هذه الكلية يقول: كل ماء نزل من السماء فطهور، ولا تحتاج إلى شرح في ألفاظها وهي واضحة، وبرهانها قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن السنة إذا نزل المطر أن يحسر الإنسان عن شيء من جسده ليصيبه ذلك الماء، لأنه حديث عهد بربه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مستندها أيضا الإجماع، فقد أجمع علماء الإسلام ولله الحمد والمنة على أن الماء الذي نزل من السماء ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، وهي كلية واضحة وفروعها أيضا واضحة. ونعني بماء السماء أي المطر، فإن قلت حتى ولو كان بردا أو ثلجا، الجواب نعم، حتى ولو كان كذلك لا يخرجه وصف الثلجية أو البردية عن كونه طهورا مطهرا، بل لو أنك تأملت لوجدت أن غالب مادة المياه في الأرض إنما مآلها أو مصدرها الماء الذي نزل من السماء، والله أعلم. نعم. كل ما نزل من الأرض فطهور، وهذه كلية سهلة واضحة أيضا، فجميع المياه التي نبعت من الأرض سواء كان نبعها على شكل شق أو على شكل ما يسميه العامة بالغيل أو على شكل عيون تفجرت من الأرض، فجميع المياه التي تنبع من الأرض كلها يحكم عليها بأنها طهورة مطهرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أخرجه الثلاثة بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله، أو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي، ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذه كلية عامة، فجميع ما نبع من الأرض فإنه يصح أن يتطهر به، وتغسل الثياب به، ويطبخ الناس به، وينتفع الناس به في سائر موارد انتفاعاتهم. فإذا عندنا نوعان من المياه الآن فيهما كليتان، فكل ماء من السماء فطهور، وكل ماء نبع من الأرض فطهور. نعم، كل مياه البحار طهور. وهذه كلية ثالثة نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وقد نص عليها صاحب كشاف القناع وغيره. وبرهانها ما في سنن أبي داود أيضا بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو، أي البحر، الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولدخول ماء البحر في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن قلت: أوليس ماء البحر متغير الطعم؟ فأقول: نعم، ولكنه متغير الطعم بأصل الخلقة، والمتقرر عند العلماء أن كل ماء تغير بأصل خلقته فتغيره لا يضره، فإذا كان التغير بأصل الخلقة فإن هذا لا يضر الماء مطلقا، فيجوز حينئذ أن يتوضأ الإنسان بماء البحر، ويجوز له أيضا أن يغتسل بماء البحر، والله أعلم. نعم، كل مياه الأنهار طهور. وهذه دليلها ما مضى، فجميع مياه الأنهار توصف بأنها مياه طهورة، الأنهار الكبيرة والأنهار الصغيرة، فيجوز للإنسان أن يتوضأ بها وأن يغتسل بمائها وأن يطبخ به إذا كان صالحا للطبخ، ولا ضرر فيه، والله أعلم. كل ما جاز شربه صح التطهر به. وهذه كلية سأقف عندها قليلا كما وعدت في المقدمة، أن الكليات الواضحة نمشي، أما الكليات التي تحتاج إلى نظر واستدلال فلا بد من التوقف عندها. تقول الكلية: كل ماء صح ولا جاز؟ صح. كل ماء صح ولا جاز؟ كل ماء جاز شربه صح التطهر به. فهذه الكلية تجمع لك بين متماثلين، وتجمع لك بين قرينين لا ينبغي التفريق بينهما مطلقا، فأي ماء شككت فيه أيجوز أن أتطهر به أو لا، فاسأل نفسك أولا: أو يجوز لي شربه أم لا؟ فإن جاز شربه فاعلم مباشرة أنه يجوز التطهر به، وإن لم يجز شربه فاعلم مباشرة أنه لا يجوز التطهر به. ومن فرق بين ماء يجوز شربه ولا يجوز وقال لا يجوز التطهر به فقد فرق بين متماثلين، والمتقرر بإجماع العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فليس هناك ماء يجوز أن يتطهر به إلا ويجوز شربه، وليس هناك ماء يجوز شربه إلا ويجوز التطهر به. فإن قلت أولا يشكل عليك ماء البحر، فإن ماء البحر لا يشرب ومع ذلك يتطهر به. الجواب: بل ماء البحر يشرب، فعدم شربنا منه ليس لعدم الجواز الشرعي، وإنما لعدم استساغة الطباع لشربه لشدة ملوحته. ولذلك إذا خففت ملوحته بالأجهزة الحديثة فإننا نشربه. إذا ماء البحر شرعا يجوز شربه، فيجوز التطهر به، ولا ينبغي أن يجعل عدم شربنا منه وجها من أوجه الإشكال على هذه القاعدة. فإن قلت وما فائدة هذه الكلية، وهل تريد أن ترد بها على شيء قاله الفقهاء؟ الجواب: نعم، أريد بهذه الكلية أن أرد على كلية باطلة نص عليها بعض الفقهاء، وهي التفريق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي يجوز أن يتطهر به. فقالوا رحمهم الله تعالى ورفع قدرهم ومنازلهم في الدارين: ليس كل ماء جاز شربه صح التطهر به، وكل ماء صح التطهر به فيجوز شربه. فإذا هي كلية من الكليات العكسية، يعني كل ماء يتطهر به فيشرب، وليس كل ماء يشرب يتطهر به. فأردت بهذه الكلية المقررة عندكم أن أرد على هذا الكلام. فإن قلت ومن الذي قال هذا الكلام، فأقول قاله كثير من الفقهاء، وأضرب يعني وعلى وجه المثال الإمام ابن مفلح رحمه الله في المبدع في شرح المقنع، فإنه نص على ذلك. فقال رحمه الله: إن الماء إما أن يجوز أن يتطهر به أو لا يجوز، فإن جاز التطهر به فهو الطهور، وإن لم يجز التطهر به فلا يخلو من حالتين: إما أن يشرب ويطبخ به، وإما لا. فإن جاز شربه أو الطبخ به فهو الطاهر، وإن لم يجز فهو النجس. وهذا تقسيم عليه ونظر فيه نظر، ولا يصح هذا الكلام لأنه مبني على التفريق بين متماثلين. فالماء الذي يجوز شربه مباشرة يجوز التطهر به، ومن فرق بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فإن قلت أوليس العصير يشرب ولا يتطهر به؟ أوليس الشاي طبعا على الدلوعين، ها، ولا أليس الشاهي، بس خلنا على الدلع، ها، أوليس الشاي يشرب ولا يتطهر به؟ أوليس القهوة تشرب ولا يتطهر بها؟ فكيف تقول كل ما إن جاز شربه صح التطهر به؟ الجواب: مع وضوح الكلية، إلا أني أوردت هذا الإشكال لأنني أقسم بالله أنه قام في ذهن بعضكم، أقسم بالله على ذلك. اقرأ الكلية جيدا، أنا لم أقل في الكلية كل ما جاز شربه، وإنما قلت كل ماء جاز شربه. فلا يشكل عليك القهوة لأن القهوة ليست ماء، ولا يشكلن عليك الشاي لأنه ليس ماء، ولا يشكل عليك العصير التانج لأنه ليس ماء. فهذه أشياء طاهرة لا تدخل في مسمى الماء، لا شرعا ولا لغة، فلا تدخل في حكمه شرعا. فلو أنك قلت لولدك اسقني ماء فجاء لك بعصير فإنك ترفض هذا الكلام، ولو عاقبته لاستحق قليل الأدب هذا العقاب. أو أقول لك اسقني ماء وتأتي بعصير، لأن العصير ليس ماء باعتبار العرف، باعتبار العرف، ولا يدخل العصير في عموم قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا في إطلاق قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا هو من جملة السوائل الطاهرة، شأنها شأن غيرها من السوائل، والطهارة لا تكون بغير ما يدخل في مسمى الماء شرعا وعرفا. والطهارة الصغرى والكبرى لا تجوز أو لا تكون إلا بما يدخل في مسمى الماء. انفك الإشكال عندكم؟ فإذا هذه قاعدة صحيحة، وهي أن كل ماء جاز شربه صح التطهر به. فإن قلت وأين الدليل الشرعي الدال على صحة هذه القاعدة، فأقول العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الماء الذي يجوز شربه يدخل في مسمى الماء. فبما أنه يدخل في عموم الأدلة وإطلاقها فيدخل في عموم ما يجوز أن يتطهر به، لأن المتقرر في القواعد أن ما كان عاما أو مطلقا فيجب بقاؤه على عمومه وإطلاقه، فلا يخص عموم العام إلا بدليل، ولا يقيد إطلاق المطلق إلا بدليل. فنخلص من هذا البحث أن كل ماء جاز شربه صح التطهر به. فإن قلت بقي عندنا إشكال يسير، وهي ما رأيكم في إنسان بلغ به الظمأ، بلغ به الظمأ حد العطب والهلاك، وليس عنده إلا ماء نجس، أفتجيزون أيها الفقهاء له أن يشرب منه؟ أجيبوا، الجواب نعم. إذن هذا الماء النجس ماء جاز شربه، أفيجوز التطهر به لأنه جاز شربه؟ لا طبعا. من اللي فهم الإشكال أصلا؟ من اللي فهم الإشكال؟ أنت؟ ماذا فهمت؟ أن الماء مبيح لما للحاجة، أي ماء؟ الماء النجس، ها؟ فلا يباح لنا. ليش؟ انكسرت قاعدتك، أنت تقول كل ماء جاز شربه صح التطهر به، وأنت بعظمة لسانك قبل شوي قلت أنه يجوز شربه. مش حاجة، القاعدة ما قالت لا حاجة ولا شيء. إذا ما في ماء غير هذا ما يشرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ إذا كان ما في غير الماء ما يشرب، يعني هذا الماء النجس. سب. أنا معك، أنا أتفق معك ومعك، لكن أبغى التعليل. ما الذي أخرجه من القاعدة؟ ما الذي أخرجه من القاعدة؟ أي كلية جاز شربه صح التطهر به؟ الأخ جاز شربه للضرورة، هذا الجواب الصحيح، لكن يبغى له سمكرة شوي، يبغى له كذا طقطقة صدام وطقطقة. أيوة أيوة أيوة أيوة، أحسنت أحسنت. أن قولي في القاعدة كل ماء جاز لا أقصد الجواز العرضي، وإنما أقصد الجواز الابتدائي الأصلي. فالماء النجس أصالة وابتداء هل يجوز شربه؟ الجواب لا. متى جاز شربه؟ لما حلت الضرورة. فجوازه جوازا أصليا ابتدائيا ولا ثانويا فرعيا عرضيا؟ الجواب فرعي ثانوي، فهذا لا يدخل في الجواز المطلق. ولذلك قولي في القاعدة أو في الكلية كل ماء جاز هل هي مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة فإذا تحمل على الجواز الابتدائي، الجواز الابتدائي. ثم يأتي جوابكم الآن، وهي أننا أجزنا هذا الماء النجس شربا لصاحب الضرورة، فهو جواز عرضي. طيب عرضي لمنفعتين ولا لمنفعة؟ لمنفعتين ولا لمنفعة؟ جواز عرضي لمنفعة، جواز عرضي لمنفعة. فإذا تحققت المنفعة عاد الحكم إلى أصالته وهو التحريم. فلو أنه استعمله في المنفعة الثانية لاستعمله وهو موصوف بالجواز ولا بالعودة للتحريم؟ ما فهمتوها هذه، أعيدها مرة أخرى. ما واضح عيون الطالب، واضحة اللي ما فهم، واضحة. قلت بالتحريم وكذا، وش بالتحريم؟ تقدر تشرح لي؟ تقدر تشرح لي؟ اشرح لي ما قلت، ها، لفظيا وحرفيا. وإن نقص حرف يا ويلك يا سواد ليل. أعيد أنا مرة أخرى، الآن جوازه اتفقنا على أنه الجواز الابتدائي. الشيخ سعيد وين الابتدائي؟ الله يطول عمرك على الطاعة. الجواز العرضي. طيب الجواز العرضي لما أجازه الشارع لمنفعة ولا لمنفعتين؟ فارتفع حكم التحريم بسبب إيش؟ الضرورة، لمنفعة واحدة. طيب إذا شرب منه ورجعت له روحه عاد إيش؟ مباشرة، مباشرة بعد آخر شربة عادت بها روحك وارتفعت ضرورتك، عاد مباشرة إلى التحريم. فلو تطهرت منه بعد ذلك، هل تطهرت بماء يوصف بأنه يجوز شربه ولا لا يجوز شربه؟ فإذا ما تنكسر القاعدة حتى على هذا، لأن الطهارة به هي المنفعة الثانية، هي المنفعة الثانية. فلا يجوز لك أن تنتفع بهذا الماء في شيء إلا فيما أجازه لك الشرع، لأن جوازه جواز ضرورة، وما كان ضرورة فإنه يقدر بقدرها، والقاعدة واضحة. نعم. كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. نعم، هذه يسميها العلماء الكليات العكسية، ولي فيها رسالة مختصرة اسمها الكليات العكسية، لا أزال في طول تأليفي. كل كذا فهو كذا وليس كل كذا كذا، كل كذا فهو كذا وليس كل كذا فهو كذا، وهذا من باب التفريق بين ما ظاهره التماثل. نعم، عليكم السلام. أنا في درس الآن. قل معلش. ايه ايه، شوف خذها عند القاعدة، كل حيوان مأكول اللحم فروثه وبوله طاهر، كل حيوان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر. والإبل اللي صليته، لأن اللي صليته على شيء من روثها في البرية، الإبل يؤكل لحمها ولا ما يؤكل؟ خلاص، إذا روثها طاهر. أنتم ما صليتوا في أحواشة، أنتم صليتوا برا، بس أنكم وافق روث إبل فصليتوا عليه، فطاهر، صلاتكم صحيحة. الله يجزاك، السلام عليكم ورحمة الله. بالمناسبة هذه كلية من كلياتنا. لا، الكليات مفيدة، نعم، الكليات يستفيد منها الطالب في الإفتاء وفي القضاء، وتجمع لك يمكن 100 فرع أو أكثر في لفظ واحد. فأهيب بطلبة العلم أن يهتموا بها اهتماما كبيرا. معذرة، إيش تقول؟ كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. كل طهور فهو طاهر، يعني كل ما وصف، كل شيء وصفته بأنه طهور فإنك مباشرة تصفه بأنه طاهر، ولكن ليس كل شيء وصفته بأنه طاهر يلزم بالضرورة أن يكون طهورا. فالشاي طاهر ولكنه ليس بطهور، والقهوة طاهرة ولكنها ليست بطهورة، والبترول طاهر ولكنه ليس بطهور، والدهن أو السمن طاهر ولكن لا يوصف بأنه طهور، ولا يصح أن تصف شيئا بأنه طهور إلا عين واحدة، إلا عين واحدة، وهي الماء المطلق. الماء المطلق هو الذي يوصف بأنه طهور، وحيث وصفناه بأنه طهور فلزاما علينا أن نصفه بأنه طاهر. وسيأتينا إن شاء الله عز وجل شيء من الفروع والكليات التي تخص هذه القاعدة إن شاء الله بعد قليل. تفضل. كل ما يشد صوت المانع فليس بمؤثر. إذا كان الماء في فلات من الأرض أو في مزرعة أو في موضع يكثر ورود بعض الأشياء عليه مما يوجب تغييره، يكثر ورود الأشياء عليه مما يقتضي تغييره، في مكان يقتضي ورود بعض الأشياء عليه مما تسفه الريح أو من شيء مجاور له أو من ساقط فيه أو من نابت فيه أصلا، فهناك أشياء لو أتينا لو أردنا أن نحافظ على الماء منها لما استطعنا، ولشق علينا أن نحفظ الماء منها. فالمحافظة على الماء من هذه الأشياء الواردة عليه مما يشق، فتأتيك هذه الكلية كل ماء تغير بما يشق، بما يشق صون أي حفظ الماء منه فليس بمؤثر. كأن يتساقط ورق الأشجار في ماء جاري أو في ماء راكد، فإن كثرة تساقط الأشجار فيه لا بد وأن يغير له طعما أو لونا أو ريحا. هل يمكن أن نحفظ الماء من هذا التساقط؟ الجواب لا. إذن كل ما يشق صون الماء عنه فليس بمؤثر. تغيره بطول مكثه، وهو الذي يسميه العلماء بالماء الآجن، وهو الماء الذي تغير بطول مكثه. ومن طبيعة الماء الخلقية أنه متى ما طال مكثه في مكان فإنه لا بد وأن يصدر منه روائح متعفنة. هل يمكن أن نحمي الماء من هذا؟ الجواب لا. إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه فليس بمؤثر. وكذلك إذا كان الماء لا بد وأن يمر عليه زبل بهيمة، زبل بهيمة، إذ هذا الماء ترده البهائم وتطأ فيه وتزبل أو تتبول فيه، ولكنها طاهرة كما ذكرت أو سأذكر إن شاء الله فيما بعد في كليات باب النجاسة. فلا بد مع كثرة مرور البهائم وزبلها في هذا الماء أن يتغير له شيء، لكنه يتغير بما يشق صون الماء عنه فليس بمؤثر. وكذلك تغيره بكثرة الطحالب النابتة فيه، فإنه لا بد أن يتغير لونه ويميل إلى اللون الأخضر، وكذلك طعمه قد لا يطاق بسبب كثرة هذا الطحلب الذي يخرج فيه. هل يمكن أن نصون الماء منه؟ الجواب لا. فإذا كل ماء تغير بما يشق صون الماء عنه فليس تغييره بمؤثر في الماء. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول كل دليل يدل على رفع الحرج فهو دليل عليه، كقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل دليل يدل على أن الله يريد من التيسير والتخفيف للتعسير والإثقال فهو دليل عليه، كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن المتقرر في قواعد أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، فهذه الأدلة تدل على أن كل شيء يشق علينا التحرز منه فحكمه مرفوع شرعا. كل شيء يشق علينا التحرز منه فحكمه مرفوع شرعا. من أجل ذلك حكمت الشريعة على الهرة بأنها طاهرة، لما؟ لمشقة التحرز منها. وحكم العلماء على الفأرة بأنها طاهرة لأن مشقة لأنه يشق التحرز منها. وحكم العلماء على أن عرق الحمار طاهر مع أن ذاته نجسة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار المسافات الشاسعة، ومع طول مسيره مركوبا ومع طول سيره مركوبا لابد وأن يعرق جسده ويصيب ثياب الراكب منه شيء من ذلك، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف غسل شيء من ثيابه أو سراويله، مما يدل على أن المشقة تجلب التيسير. فهذه أوراق تتساقط في ماء لا يمكننا أن نحفظه منها، وهذا طحلب يخرج في الماء لا يمكننا أن نتحرز منه، وإذا أردنا أن نتحرز منه فسوف يكون علينا من العنة والثقل والمشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله. فجاءت تلك الكلية محققة لمقصود من مقاصد الشارع، وهو التخفيف على المكلفين والتيسير على عباد الله المؤمنين. فقالت: بما أنه يشق صون الماء منه فكل ما يوجب تغيير الماء مما يشق حفظ الماء عنه فليس بمؤثر في الماء. الحمد لله. واضحة؟ واضحة ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ من اللي يقول واضحة؟ من الذي يقول واضحة؟ من اللي يقول واضحة؟ أنت تقول واضحة؟ لا، اللي وراك. لا، أنت لا، اللي وراك. لا، أنت لرجل واللي وراك لرجل آخر. اشرح. عبر عنها بتعبيرك أنت. ها، بتعبيرك. كل ما يوجب. نعم صح. مثل لي بمثالين. نعم خلاص، أحسنت أحسنت أحسنت، ممتاز. سامي أبوي كيف؟ والله إنسان الواحد سطيمة لو تعطيه تراب كله، فبعض النفوس تقبل كل شيء ما شاء الله، فلو شربه لا يكون قد ارتكب حراما شرعا. بعض الحنفيات، بعض الحنفيات وبعض الفليبر ذا اللي فوق أو الحديد اللي فوق أحيانا مع طول المكثي تصير له روائح. نفس القاعدة، يكون ممنوعا لوجود الضرر. إيه، ليس نجسا في ذاته، ليس ملزما. لا لا، روح توضى من المسجد، مو بلازم توضى من بيته. أرجو أن تكون الأسئلة ممنوعة، نمنع الأسئلة عشان نمشي في الكليات، لأن عندنا 100 كلية. نعم. كل عين عدم صفاتها بعد وقوعها في غيرها فهي في حكم المعدوم. نعم، كل عين انعدمت صفاتها بعد وقوعها في غيرها فهي في حكم المعدومة، والمعدوم لا حكم له، وذلك لأن الشريعة لا تحكم على الشيء إلا إذا كانت صفاته بادية. ذلك لأن الشريعة لا تحكم على شيء إلا إذا كانت صفاته بادية، وأما إذا كانت صفاته مخفية فإن الشريعة لا تعلق به حكما. وبناء على ذلك، فلو أن شيئا من النجاسة وقع في ماء وغلبته أجزاء الماء فلم يعد لهذه النجاسة لا جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح، فهي منعدمة لأنها وقعت في غيرها وتلاشت أوصافها وانعدمت. فهل يجوز لنا أن ننجس الماء؟ فهل يجوز لنا أن نحكم على هذا الماء بأنه نجس لمجرد وقوع النجاسة فيه وهو قليل؟ الجواب لا، لأنها بعد وقوعها تلاشت أوصافها وانعدمت ذاتها. فلو جئنا نفتش عن هذه القطرة من النجاسة التي وقعت فيما دون القلتين لم نجد لها لا لونا ولا طعما ولا جرما ولا ريحا ولا حسا ولا خبرا ولا أثرا. فلما ترتب على الشيء المعدوم حكما وتمنع الناس من التطهر بهذا الماء الذي بسبب ماذا؟ بسبب شيء معدوم في ذاته. ولذلك فالقول الصحيح أن الماء سواء أكان كثيرا أو قليلا إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له لا وصفا ولا طعما ولا ريحا ولم يبق لها لا أثر ولا جرم ولا شيء مما يتعلق بها فإن هذا الماء طهور مطهر في أصح القولين، يرفع به الأحداث ويزال به الأخباث. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيفهم منه أن ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث الواقع فيه وإن عدمت أوصافه. فنقول إن ما فهمته من هذا الحديث ليس هو المفهوم الصحيح، ليس هو المفهوم الصحيح. المفهوم الصحيح هو أن ما دون القلتين يكون تأثير النجاسة فيه، يكون تأثير النجاسة فيه أغلب على الظن مما فوق القلتين. فالمسألة ليست مبنية على القطع واليقين وإنما على غلبة الظن. فإذا كان الماء فوق القلتين فيغلب على الظن أنه يدفع عن نفسه ما وقع فيه من النجاسة. طيب، وإذا كان دون القلتين فيغلب على الظن أنه أضعف من أن يدفع، لكن مجرد غلبة الظن لا تجعلنا نخرجه عن وصف الطهورية ما لم نرى بأعيننا لما وقع من النجاسات لونا أو طعما أو ريحا. فمجرد غلبة الظن على أنه أضعف من حمل النجاسة الواقعة ليس بمسوغ لنا أن نخرجه عن دائرة وصف الطهورية، بل يبقى طاهرا مطهرا حتى ننظر يقينا، حتى ننظر يقينا إلى أن هذه النجاسة لما وقعت فيه لم يستطع يقينا أن يدفعها لوجود آثارها. وأما قطرة من النجاسة وقعت في ماء قليل، قليل انتبه قليل، وانعدمت صفاتها، ثم نحكم على الماء بأنه نجس بسبب عين لا نجد لها أثرا لا من طعم ولا لون ولا ريح، فهذا ليس بصحيح. واختار هذا القول الأئمة المالكية، ورجحه أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وكثير من أهل العلم، أن الماء سواء أكان كثيرا أو قليلا إذا وقعت فيه النجاسة فننظر هل بقي لها شيء من الأوصاف يوجب أن نحكم بها من أجلها. الجواب لا، فإذا لم يبق لها وصف لا جرم لا طعم لا لون لا ريح فهي منعدمة. والمتقرر في القواعد أن المعدوم لا حكم له، فلا يجوز لنا أن نخرج الماء عن وصف طهوريته من أجل عين تلاشت صفاتها وانعدمت ذاتها فلم يبق لها شيء من صفاتها مطلقا. فإن قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للإمام مسلم، قال قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر أثر نجاسة لعاب الكلب، وإنما أمرنا بمجرد ولوغ الكلب فيه أن نغسله. وفي رواية للإمام مسلم: فليرقه فليرقه ثم ليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه: وعفروه 8 بالتراب. فقوله طهور إناء هذا دليل على أن ولوغ الكلب أنجسه وهو ماء قليل، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود شيء من أوصاف النجاسة، فهذه نجاسة وقعت في ماء قليل فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بأنه نجس، وعلى هذا الماء بوجوب الإراقة، وعلى الإناء بوجوب الغسل سبعا إحداها بتراب. فكيف تقول بأن الماء سواء أكان قليلا أو كثيرا إذا وقعت فيه النجاسة ولم يظهر لها لون فالماء طاهر؟ الجواب: إن نجاسة لعاب الكلب لها خصوصيتها في الشرع، إن نجاسة لعاب الكلب لها خصوصيتها في الشرع، لا ينبغي أن يقاس عليها أي نوع من أنواع النجاسات، فهي من أغلظ النجاسات على الإطلاق، لأنها جمعت بين كونها نجاسة وبين كونها في ذاتها ضرر، فهي ضرر من جانب ونجاسة من جانب آخر، ولذلك غلظت الشريعة في إزالتها وغسلها من الإناء حتى أوجبت الطهورين الماء والتراب في إزالتها. ولذلك على حسب كلام الأطباء المعاصرين أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا إعجاز علمي عظيم، وهي أن هناك شريطية لا ترى بالعين المجردة تعلق في جزئين من الكلب، في دبره وفي فمه، في دبره وفي لعابه، فمتى ما دخل لسانه يلعق في إناء أو يأكل من طعام فإن هذه الدودة تفرز مع لعابه وتعلق في الإناء أو تعلق في صحن الطعام، والمنظفات لا تبيدها، وإنما تبيدها مادة خلقها الله عز وجل في التراب. فإذا نجاسة الكلب لا ينبغي أن يقاس عليها، لأننا نقول إن الأمر بالإراقة ليس لمجرد النجاسة، وإنما لوجود الضرر، لوجود الضرر. ولذلك كل النجاسات فواجبها أن تكاثر بالماء حتى تزول عينها، إلا نجاسة الكلب فإنها وإن زالت عينها من أول غسلة فلا يحكم على الإناء بأنه طاهر حتى تستوفي 6 غسلات والسابعة بالتراب. لما؟ لأنها نجاسة مغلظة. فإذا نقول إن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ليس لمجرد نجاسة الإناء أو نجاسة الماء، بل لوجود الضرر فيه، وأما سائر النجاسات فلا يقاس عليها ذلك. فنخلص من هذا أيها الأحبة الفضلاء أن كل ماء سواء أكان قليلا أو كثيرا متى ما وقعت فيه نجاسة وانعدمت وتلاشت صفاتها فإن وقوعها لا يؤثر فيه، لأنها في حكم المعدوم، والمعدوم لا حكم له. وبناء على ذلك، لو أن قطرة من حليب أنثى وقعت في كأس ثم شربه إنسان 10 مرات تكررت هذه العملية، فإننا نقول بأنه لا يكون ابنا لها من الرضاع، لأن قطرة اللبن قد اختلطت بالماء وتلاشت صفاتها وانعدمت، فهي في حكم المعدومة، والمعدوم لا حكم له. وكذلك نقول لو أن شيئا من الخمر أو قطرة من الخمر وقعت في ماء وتلاشت وانعدمت صفاتها ثم شربه إنسان فلا يعتبر شرعا أنه شارب للخمر. لماذا؟ لأن تلك القطرة أو تلك الجرعة من الخمر التي سقطت في الماء قد اختفت صفاتها وانعدمت ذاتها، فلم يبق لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح، فهي في حكم المعدوم، والمعدوم لا حكم له. وكذلك الأدهان التي يكون فيها شيء من تركيبتها نجسة، كالدهن الذي فيه شيء من مادة الخنزير أو شحمه، فإذا كانت تلك بنسبة لا تزال آثارها باقية فهي ليست بمعدومة، فإذا كانت هذه النسبة آثارها باقية جرما أو لونا أو طعما أو ريحا فلا يجوز استعمال هذا الدهن، لأن أوصاف العين النجسة لا تزال موجودة فحكمها لا يزال باقية. وأما إذا كانت النسب قليلة جدا، بمعنى أنها متى ما خلطت في غيرها من المواد انعدمت وتلاشت واضمحلت ولم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح، فإننا نحكم بأنها عين قد انعدمت، والمعدوم لا حكم له. إذن هذه كلية تنفعنا في باب المياه وفي باب النجاسات وفي غيرها، فكل عين سقطت في عين أخرى أو اختلطت بمادة أخرى فتلاشت صفات العين وانعدمت فهي في حكم المعدوم، فإياك أن ترتب على وقوعها في المادة الأخرى شيئا من الأحكام إلا إذا كانت صفاتها لا تزال باقية. أنا ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ من اللي فهم؟ الله، كلكم تقولون قبل شيء واضح. من اللي فهم؟ قل نعيد من أول. فهمت أنت؟ ماذا فهمت؟ أنت خاف من هذا السؤال الثاني، ماذا فهمت؟ أيوة نعم، أنت قلت كل نجاسة، ولا دعنا نعممها، كل عين وقعت في مادة أخرى. أحسنت، جميل، فهي منعدمة والمعدوم لا حكم له. أذكر لي فرعين، فرعين فقط. كل ما أردنا من المال عن اسمه ووصفه المطلق، يا سلام، يا سلام، كل ما أوجب انتقال الماء عن وصفه ووصفه المطلق فإنه يسلبه الطهورية. أضرب لكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول، جاء إنسان إلى الثلاجة وأخذ ماء في كأس، أخذ ماذا؟ ماء في كأس، ثم أخذ حبيبات العصير فذرها في الماء. الآن خالطت تلك الحبيبات الماء ولا لا؟ طيب، بعد مخالطتها وتحريكها في الماء، هل نقلت الماء عن اسمه المطلق؟ نقلته، بمعنى أن من رآه بعد ذلك هل يسميه ماء ولا يسميه عصيرا؟ إذن تلك مخالطة اقتضت انتقال الماء عن اسمه المطلق، وكل مخالطة اقتضت انتقال الماء عن اسمه المطلق فإنها تسلبه الطهورية، يبقى وصف الطهارة فقط، لكن الطهورية انتفت. وقلت لكم، قلت لكم سابقا، إن العصير طاهر وليس بطهور، إذ لا يوصف بالطهورية إلا ما يسمى ماء. المثال الثاني نفس المثال الأول، لكن نجعل المخالطة أوراق الشاي، فبعد مخالطة أوراق الشاي للماء صار من يراه بعد ذلك إيش؟ يسميه ماء. يسميه ماذا؟ يسميه شايا. فإذا مخالطة تلك الأوراق للماء اقتضت انتقال الماء عن اسمه المطلق، لم يعد يسمى ماء، وإنما يسمى باسم الطاهر المخالط، وإنما يسمى باسم الطاهر المخالط. ولا أظنكم بعد ذلك تحتاجون إلى المثال الثالث. فإذا كل ما وقع في الماء، كل ما وقع في الماء إن كان وقوعا أو مخالطة تقتضي تغير الماء اسما ووصفا فإن تلك المخالطة تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا، تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا، انتبه، تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا. كلامي صح ولا خطأ؟ صح. تسلبه ماذا؟ الطهورية، ويبقى الطاهر، ويبقى الطاهر. وبناء على ذلك، فلو أن تلك المخالطة غيرت شيئا من أوصافه ولكنها لم تنقله عن اسمه فإنه لا يزال على وصف الطهورية، يجوز أن يتطهر به. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت بماء وسدر، مع أن مخالطة السدر بالماء توجب تغير وصف كثير من أوصاف المياه، لكن لا يزال صالحا للتطهير، فمخالطة السدر له لم تخرجه عن وصف الطهورية. وكذلك أيضا أمر بالسدر في تغسيل، في غسل الكافر إذا أسلم، ففي حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فيها أثر العجين. ومن المعلوم أن العجين ينحل ويغير الماء لا سيما وأنها قصعة، فينحل فيها العجين فيغير الماء، ومع ذلك اغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الطاهر الذي هو العجين لم يخالط الماء مخالطة تقتضي نقل الماء عن اسمه المطلق. فإذا ليس كل مخالطة تسلب الماء وصف الطهورية، ليس كل مخالطة تسلب الماء وصف الطهورية، ولكن المخالطة التي تقتضي ها من يكمل تقتضي ها سلب اسم الماء المطلق فإنها هي المخالطة التي تنقل الماء عن وصف الطهورية وتبقي له وصف الطهارة، ولا تسلبه وصف الطهورية فقط، بل تخرجه عن مسمى الماء لغة وشرعا. فالذي يراه بعد ذلك لا يسميه ماء، فالذي يراه بعد ذلك لا يسميه ماء، والله أعلم. نعم. كل ما أدخل فيه آدمي مسلم أو كافر يده أو شربت منه دابة ماء فليس ينجس إلا دابتان كالوفر. نعم، هذه كلية طويلة ولكن نهى مفيدة، وهي أن الماء لا يخرجه عن وصف الطهورية غمس شيء من أعضاء أي بهيمة، لا يد الإنسان ولا رجل الإنسان ولا أذن الشاة ولا إليتها إذا وقعت في الماء، أي عضو أو جزء من أجزاء الخليقة كلها، إنسها وجنها وبهائمها وسائر على حياة الحيوان فيها، لا توجب مماسة شيء من أعضائه أو أجزائه لشيء من الماء سلب الماء طهوريته أبدا أبدا أبدا. أي حيوان مس بشيء من أجزائه الماء فتلك المماسة لا توجب إخراج الماء عن وصف طهوريته، هذه كلية احفظها. فإن قلت وكيف نقول بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلو كان مس القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في الماء، أو غمس القائم يده في الماء لا يؤثر في الماء، لما تكلف أن يغسلها ثلاثا خارج الماء. فدل هذا على أن غمس يده في الماء تسلب الماء طهوريته. فهذا جزء آدمي مس الماء فسلب طهوريته، فكيف تقول بأن كل ما مس الماء من أعضاء الآدمي فلا يضره؟ الجواب نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في الماء قبل غسلها ثلاثا يأثم به والماء على حاله لا يتغير، بمعنى أنني إذا استيقظت من الليل ولم أغسل يدي ثلاثا وإنما اتجهت إلى الإناء للصنبور وإنما إلى إناء فيهما فغمست يدي فأنا آثم لأنني لم أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الماء لا شأن له بهذا النهي ولا يتعلق بشيء من هذا النهي، وإنما يبقى بعد هذا الغمس على حكم الطهورية. فلو جاء إنسان وتوضأ بهذا الماء لعد وضوءه في أصح الأقوال صحيحا، لأنه توضأ بماء طهور. فإن قلت لا بد أن يكون ثمة علة لهذا النهي إذن، فإذا كان الماء قبل الغمس طهور وبعد الغمس طهور، فإذا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثة؟ فنقول يا أخي العلة تنقسم إلى الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام معلومة المعنى وأحكام غير معلومة المعنى. أحكام معقولة المعنى معلومة المعاني يعني معروفة علتها، وأحكام غير معقولة المعنى يعني لا تعلم علتها. أنتم معي ولا لا؟ ماشي. هذا الحكم وهذا الأمر فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، ما علته؟ اختلف العلماء، والقول الصحيح أنها علة تعبدية غير معقولة المعنى، لا يستطيع العقل أن يدرك العلة في هذا الحكم. فإذا هي علة تعبدية، واحفظوا قولي علة تعبدية، احفظوا قولي علة تعبدية. فإن قلت أوليس لخوف النجاسة، أوليس لخوف تنجيس الماء، لأن اليد قد تكون مرت على شيء من النجاسات، لا سيما وأنه قيل في أهل الحجاز الذين يأتزرون ولا يتسرولون ولا يستنجون وإنما يستجمرون، والاستجمار لا يقطع عين النجاسة، فربما وهو نائم مرت يده على موضع الاستجمار فتلوثت. فنقول هل هذا يفيد نجاسة اليد يقينا ولا شكا؟ أجيبه، هل هذا التعليل يوجب نجاسة يد القائم يقينا ولا شكا؟ طيب واليد إذا شككنا في نجاستها نردها إلى إيش؟ إلى أصلها. وإذا يد المشكوك في نجاستها في ماء طهور فإننا نشك في نجاسته ولا نتيقن نجاسته؟ نشك، وكل ماء مشكوك في نجاسته فيرد إلى أصل الطهور. فإذا هذه علة عليلة، ويدلك على أنها عليلة أن الذين عللوا بها قالوا ويجب أن يغسل يده ولو لفها في خرقة أو جراب. طيب أنا الآن لففت يدي في خرقة أو جراب وجزمت بأنها مرت على المكان النجس، فالنجاسة ستعلق بالخرقة أو الجراب ويدي محفوظة، ومع ذلك قالوا عليه أن يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء حتى ولو لفها في خرقة أو جراب، مما يدل على أنها علة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. إذن هي علة تعبدية. طيب والعلة التعبدية قاصرة على محلها لا تتجاوزه، العلة التعبدية قاصرة على محلها لا تتجاوزه، بمعنى أن تلك اليد التي أمرني الشارع بغسلها ثلاثا فيها علة من أجلها أمرني بغسلها، لكن لأن عقلي لا يدرك هذه العلة فتبقى العلة مقصورة على يدي، متى ما غسلتها في الماء ارتفعت تلك العلة، لكن ليس ثمة معنى معلوم ينتقل من يدي إلى إيش؟ إلى الماء حتى يوجب انتقاله سلب طهوريته، حتى يوجب انتقاله من يدي إلى الماء سلب طهورية الماء. فإذا الماء باق في هذه المسألة على أصل طهوريته. لما؟ لأنه ليس ثمة علة معلومة تنتقل من اليد إلى الماء، تنتقل من اليد إلى الماء. ولذلك فالقول الصحيح أن من غمس يده بعد قيامه من نوم الليل في الإناء مباشرة قبل أن يغسلها فهو آثم وعليه التوبة، لكن الماء في ذاته لا يزال على حكم الطهورية، وليس عندنا دليل يدل على أن مجرد الغمس يسلبه الطهورية، لأن العلة التعبدية والعلة التعبدية قاصرة. فإن قلت نجوت من هذا، ولكن كيف تنجو مما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذه رواية مسلم. وفي صحيح البخاري أيضا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الراكد، فهذا عضو آدمي مس الماء، مس الماء فسلب طهوريته، إذ لا بد من معنى في هذا النهي. والمعنى هو أنه لو اغتمس أو لو انغمس في الماء وهو جنب لسلب طهورية الماء. فكيف تقول في كليتك هذه أن كل شيء مس الماء من أعضاء المخلوقات فلا يضرها؟ الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي لا يبولن لا يغتسل، هذا ليس يستفاد منه نجاسة الماء أو سلب الطهورية في ذاتها ابتداء، وإنما من باب سد ذريعة تقدير الماء على أهله. فإن هذا الماء القليل الراكد إذا علمت بأن فلانا كان جنبا فاغتسل فيه، أو تطيب نفسك أن تستعمله بعد ذلك في طهارة أو طبخ أو شرب؟ الجواب لا. فسدا لذريعة إفساد مياه الناس وتقذير مواردهم نهى الشارع عن الجنب أن يغتسل في الماء. فإذا ليس هذا النهي لأنه يسلب طهورية الماء، لا، وإنما لسد ذريعة الإفساد، لسد ذريعة إفساد موارد الناس ومياههم. فلو انغمس الجنب في الماء القليل الراكد لأثم، ولكن الماء في ذاته طهور، فهو آثم ولكن الماء في ذاته طهور. وما العلة من النهي؟ حتى لا تتقدر نفوس الناس أن تستعمل هذا الماء. وما رأيك لو رأيت إنسانا يبول في ماء الراكد وتلاشت أجزاء البول وانعدمت لكثرة الماء الراكد، أو ستطيب نفسك بعد ذلك أن تتوضأ أو تغتسل منه أو تشرب أو تطبخ فيه؟ الجواب لا. فإذا حتى لا يفسد البائل فيه أو المغتسل عن جنابة فيه، حتى لا يفسد على الناس مواردهم وحتى لا يلوث عليهم مياههم، نهى الشارع عن البول أو الانغماس فيه، بدليل إجماع العلماء على جواز البول في البحر وجواز البول في انتبه يا أخ نوم لا نوم قم عني اللي ينوم يقوم، أنا ما أتحمل واحد قدامي ينوم. أنت إذا أسف معذرة ضوعتك، أنت عندي إذا قمت أعذر من أنك تخفق أمام، مع أن الظهر ما عاد جايك النوم مشاهر عسى يجيك في الليل عاد الساعة 9، غالب النوم اللي راح يقعد له بكرة. الشاهد إحنا نقول إيش إيه نعم. فأجمع العلماء كما حكى الإمام النووي رحمه الله على جواز البول في المياه المستبحرة كالعين الكبيرة، النهر الجاري، البحر، المستنقع الكبير. هذا دليل على أن المقصود من النهي عن البول في الماء الراكد هو التقذير حتى لا تتقذر على الناس مياههم. طيب، فإن قلت أوليس وصف الجنابة إذا اغتسلت فيه، أوليس وصف الجنابة ينتقل للماء فيكون الماء جنبا؟ فنقول لا يا أخي، لأن الجنابة وصف لا يقوم إلا ببدن الإنسان، فمتى ما طهرت موارده ارتفع وصفه ولا ينتقل إلى الماء، بدليل ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، أي وصف الجنابة شيء يوصف به البدن الإنسان فقط ثم يزول ولا ينتقل إلى الماء. إذن هذا الإشكال الثاني على هالكلية أجبنا عنه. فإن قلت وكيف تفعل بما في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث الحكم الغفاري حكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فهذه مياه مستها أجزاء بني آدم فمنع الشارع من الاغتسال أو الطهارة بها. فكيف تقول في كليتك إن الماء إذا مسه شيء من أعضاء بني آدم فلا يسلبه الطهورية؟ أقول الجواب إن الذي قال هذا الكلام هو عينه من كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وهو الذي اغتسل في تلك الجفنة التي ذكرت حديثها آنفا وقال إن الماء لا يجنب. إذن نتفق جميعا على أنه وإن استعملته المرأة في طهارة كاملة عن حدث أو استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة فكل ذلك لا يخرجه عن وصف كونه طهورا وإلا لما اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يغتسل إلا بما يوصف بأنه ماء طهور. فإذا نتفق جميعا على أن مجرد اغتسال الجنب في الماء أو الجفنة لا يسلب الماء وصف طهوريته وأن الوضوء في ماء أو غبارة أو طاسة أو جفنة لا يسلب الماء من وصف طهوريته وهذا الذي نريده هذا الذي نريده. إلا أن الطهور إذا استعملته امرأة فمن الأنسب أن لا يستعمله بعدها رجل إذا كان يجد طهورا آخر وأما إذا لم يجد إلا هو واحتاج إليه فإن المتقرر في القواعد أن الحاجة ترفع الكراهة. فإذا نهيه أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ليس نهي تحريم وإنما نهي كراهة تنزيهية ترفع بالحاجة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل هذه المرأة أي ميمونة رضي الله عنها. فإذا كليتنا هذه كلية صحيحة وهي أن الماء لا يضره مماسة شيء من أجزاء المخلوقات لكن هذه الكلية استثنى منها حيوانين استثنى منها مخلوقين استثنى منها مخلوقين هي التي تؤثر مماسة أجزائهم للماء هي التي تؤثر مماسة أجزائهم للماء وهما الكلب والخنزير. فالخنزير إذا ولغ في الماء نجسه وإذا بال في الماء نجسه وإذا تغوط في الماء أو خاض هو وتقلب في الماء نجسه إذ الخنزير ذات نجسة. وكذلك الكلب إذا تقلب في الماء نجسه وإذا ولغ في الماء نجسه وإذا بال أو تغوط في الماء نجسه وإذا خاض بقدميه في الماء نجسه لا سيما إذا كان الماء قليلا. فهذان الحيوانان هما الحيوانان المؤثران في الماء وأما ما عداهما فإن أعضاءها لا تؤثر في مماسة الماء. فلو مس الإنسان بشيء من أجزائه شيئا من الماء فالماء طهور وإذا مس شيء من أعضاء الجن شيئا من مياههم فهي أيضا طهور. وإذا خاضت الدواب غير الخنزير والكلب في الماء أو تقلبت فيه أو ولغت أو شربت منه أو ولغت فيه أو شربت منه فكل ذلك لا يعتبر سالبا للماء عن أصل طهوريته. يا زينها الكلية واضحة يا شيخ فلاح؟ واضحة أكيد. طيب من اللي يقول واضحة؟ من يقول واضحة ولن أسأله ما الذي واضح اتضح واضحة. طيب ماذا فهمت؟ أنا قلت لن أسأله ما الذي اتضح، أنا قلت الآن ماذا فهمت؟ طيب، فإذا أي شيء من أعضائك مس شيئا من الماء فلا يسلبه الطهوري، أي شيء من أعضاء بهائمك مس الماء فلا يسلبه الطهوري إلا هذين الحيوانين، ذا النجاسة ذا يعني لأن نجاستهما مغلظة. نعم. إيش؟ إيش؟ كيف؟ فإنه رجس، فإنه رجس، حكم الشارع عليه بأنه رجس، والرجس ما هو؟ النجس ولا الحرام؟ آه لا دخلنا في مسألة أخرى. شف بس منك أنت انتبه لي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فأثبت تحريمها في ابتداء الآية ولا ما أثبته؟ أجبني أثبت ولا لا؟ طيب محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة، وش حكم الميتة؟ محرما. طيب أو دما مسفوحا، وش حكم الدم المسفوح؟ محرما. طيب أو لحم خنزير؟ محرما. طيب فإنه رجس، لو حملناها على التحريم لكان تأكيدا للتحريم الأول، ولو حملناها على النجاسة لحملناها على معنى جديد، فدارت كلمة رجس بين التأسيس والتأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. نعم أخرى. هذا هذا هذا ماء ذا ولا زنجبيل ولا كأن أخون ذا مشكل لا هو شيخ هذا ماء انحار ولا زنجبيل ولا نعناع ولا على القاعدة. طيب تفضل. كل ما اعتصر من شجر أو ثمر أو ورق. نعم، جميع ما يعتصر من الأوراق أو الأشجار، فإن بعض الأوراق إذا عصرتها حصلت ماء، وكذلك بعض جذوع الأشجار أو جذورها تنتج ماء وتفرز مادة صمغية كالماء، فهل هذا هو الماء الذي أمرنا الشارع أن نتطهر به؟ الجواب لا، هذا يسمى معتصر الشجر، يسمى معتصر الشجر، فإذا ليس هو ذلك الماء المطلق الذي أجاز الشارع أن نتطهر به، فلا يدخل في عموم قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالمعتصر من الشجر ومن أوراقها ومن بعض النباتات لا يعتبر هو الماء الذي يجوز للإنسان أن يتطهر به، لأنه ليس هو الماء المطلق الذي دلت الأدلة على مشروعية إزالة الخبث ورفع الحدث به، والله أعلم. وهذا هو قول الأئمة الأربعة، انتبهوا، هذا الذي قررته تلك الكلية هو قول الأئمة الأربعة، ولكن خالفهم أبو العباس بن تيمية فأجاز الطهارة بالمعتصر من ماء الشجر. ابن تيمية رحمه الله يجيز التطهر بالمعتصر من ماء الشجر، ولكن القول الصحيح هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم. كل ما تيقن هذه كلية أنا أحب أن أستبدلها بغيرها، وأنا أراجعها في الطريق ما أعجبني لفظها مع أنها منقولة من كتب الحنابلة، لأنها ستكون كلية مقيدة بالماء النجس، فلما لا نخرجها كلية يدخل فيها الماء الطهور والنجس، فنقول كل ماء شك فيه فيرد إلى أصله، كل ماء، لا تقول كل ماء طهور ولا تقول كل ماء نجس حتى تكون صادقة على الوصفين جميعا، كل ماء شك فيه فيرد إلى أصله، كل ماء شك فيه فيرد إلى أصله، بمعنى أنه إذا تيقنا طهوره ثم شككنا في نجاسته فإننا نرده إلى أصله الذي هو الطهورية، والعكس بالعكس، يعني إذا تيقنا أنه نجس ورأينا سبب النجاسة وظهور وصف أوصافها فيه فنجاسته ثبتت بيقين، فإذا ذهبنا ثم بعد زمان أتيناه ولا يزال متغيرا فشككنا، أهذا التغير لأمر طارئ جديد أم بسبب النجاسة السابقة؟ ف فنرده إلى أصله. وما الأصل فيه؟ أنه نجس، لأن ما تيقنا طهوريته وشككنا في نجاسته فهو باق على أصل طهوريته، وما تيقنا نجاسته وشككنا في طهوريته فهو باق على أصل نجاسته. لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه بيقين أو غلبة ظن، فهذا يصلح أن يكون كلية يدخل فيها ما كان طهورا أصالة وحصل الشك في نجاسته، أو ما كان نجسا أصالة وحصلت وحصل الشك في طهوريته، والله أعلم. انتهى باب المياه؟ انتهى باب المياه. الله أكبر، الحمد لله ما شاء الله. كم خذنا من كلية الآن؟ 12 كلية. باب الآن كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. نعم، كل إناء طاهر فيباح كل إناء طاهر فيباح اتخاذه واستعماله، يعني أن كل الآنية يحكم عليها بحكمين، يحكم عليها بحكمين عفوا كل الآنية يحكم عليها بثلاثة أحكام. الحكم الأول أنها طاهرة، فكل إناء وجد على هذه الأرض فهو طاهر، سواء أكان من الآنية التي عرفت سابقا أو الآنية التي اكتشفها المعاصرون أو تلك الآنية التي لا تزال سيكتشفها الأجيال القادمة، فجميع ما يدخل في مسمى الأواني فإن الأصل فيه الطهورية، عفوا ليس الطهورية، فإن الأصل فيه الطهارة، فإن الأصل فيه الطهارة. فإن قلت ولما، فأقول لقول الله عز وجل: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، فقوله ما بمعنى الذي، فهي اسم موصول، فهي اسم موصول، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل ما على وجه الأرض فهو مسخر لنا، والآنية من جملة الموجودات على وجه الأرض فتكون مسخرة لنا، ومقتضى تسخيرها أن تكون طاهرة مباحة، إذ لو كانت نجسة لما كانت مسخرة لنا، ولو كانت محرمة الاستعمال لما كانت مسخرة لنا. فمقتضى تسخير الآنية أن تكون طاهرة مباحة، فأخذنا من ذلك كلية أن كل إناء فهو طاهر. والوصف الثاني أن يكون مباحا، وذكرت دليله. وكذلك الناس فيما بينهم هل يتخذون الأواني للانتفاع فقط أم للانتفاع والتزين بها؟ أجيبوا، الأول ولا الثاني؟ الجواب الثاني، بل إن هناك من الأواني ما نجزم بأن استعمالنا لها سينعدم، ولكننا نضعها أمام الضيوف من باب التجمل بها. ولذلك بعض النساء ربما تشتري برادا للشاي أو القهوة يوجد مثله مما يحقق نفعه ب50 ريالا، لكن ليس المقصود فيه وجه الانتفاع فقط، بل وجه الانتفاع والتزين. إذن نخلص من هذا، انتبه، نخلص من هذا أن الآنية من الزينة، أليس كذلك؟ فإذا نصنفها بأنها زينة، والأصل في الزينة الحل والإباحة، الأصل في الزينة الحل والإباحة، بدليل قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله. فالله لم ينكر على من أحل، وإنما أنكر على من حرم، فإنكاره على من حرم دليل على أن الأصل فيها الحل، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه زينة ملبوسة كانت أو مركوبة أو مفروشة أو كانت آنية، فالآنية من الزينة والأصل في الزينة الحل والإباحة. إذن هذان وصفان في كل آنية الأرض. الوصف الثالث جواز الاستعمال في كل وجه من أوجه الاستعمال، فجميع الآنية يجوز لك أيها المسلم أن تستعملها في أي استعمال، سواء الاستعمال الدارج الذي اقتضاه العرف أو استعمال آخر، ما دام استعمالا لا يحرم شرعا. فالكأس هذا العرف الدارج أننا نشرب فيه ماء أو عصيرا، أليس كذلك؟ لكن لو شربت فيه قهوة لجاز، لو وضعت فيه فصفصا لجاز. فإذا لا حجر على أهل الآنية في أي نوع من أنواع الاستعمال إلا ذلك الاستعمال الذي منعه النص. فإذا هذه ثلاثة أوصاف يوصف بها كل إناء، فيوصف كل إناء على وجه الأرض بأنه طاهر ومباح ويجوز استعماله في كل أوجه الاستعمال إلا بدليل. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل في حياته آنية كثيرة، فقد استعمل الآنية من النحاس، واستعمل الآنية من الحجارة، واستعمل الآنية من الأدم أي الجلود، مما يدل على أن الأصل في الآنية الحل والإباحة بغض النظر عن نوعها، أزجاجية كانت أحديدية كانت أو من البلاستيك أو من الخشب أو من الأحجار أو من مواد ستكتشف فيما يستقبل، فكل ذلك طاهر مباح يجوز استعماله في شتى أنواع الاستعمالات. ومن أخرج إناء فقال نجس فنحن نطالبه بالدليل، أو قال يحرم استعماله فإننا نطالبه بالدليل لأنه ينقلنا عن الأصل، والمتقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وقد كان الصحابة يستعملون في بيوتهم ويتبايعون في أسواقهم هذه الآنية بشتى أنواعها من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها، مما يدل على أن المتقرر في أذهانهم في هذه الآنية أنها على أصل الحل والإباحة. ولأن الآنية مما تعم به البلوى فيحتاجها الإنس والجن، بل حتى الحيوان أحيانا يقدم طعامه في نوع من الآنية المناسبة له، فالآنية تعم بها البلوى ويحتاجه كل بيت، بل وكل إنسان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا في هذا البيت فهو محتاج لنوع من أنواع الإناء. وقد جرت عادة الله أن ما اشتدت حاجة الناس له جعل الأصل فيه الحل والإباحة، وقد جرت عادة الله الشرعية أن أي شيء تشتد حاجة الناس له يجعل الأصل فيه الحل والإباحة. البيوع والشراء تشتد حاجة الناس لها فالأصل فيها الحل، الملابس تشتد حاجة الناس لها فالأصل فيها الحل، المطاعم والمشارب تشتد حاجة الناس لها فالأصل فيها الحل، الآنية تشتد حاجة الناس لها فالأصل فيها الحل. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس دينا ضيقا كما يصوره الليبراليون والحداثيون وأعداء الملة والدين، لا والله ما تجد سعة دينية كسعة الإسلام، ولا تجد رحابة يطرد فيها الخيل السريع إلا رحابة الإسلام، ولكن الإسلام قدم بصورة غير صورته وشوهت صورته من الإعلاميين وممن ينتسبون للإسلام أنفسهم، فقدم للغرب وقدم للناس في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب بصورة ليست هي صورته الصحيحة. فالإسلام لا يحارب شيئا، لا يحارب الإسلام لا علما، ولا يحارب الإسلام تطورا، ولا يحارب اختراعات، ولا يحارب ترفيها، ولا يحارب ترفيها، ولا يحارب تحضرا، ولا يحارب عمل امرأة، ولا يحارب شيئا. العظيمة التي يتهم بها الإسلام حتى يوصف بهذه الأوصاف. لكن الإسلام ليس فيه حل مطلق، وكلمة الحل المطلق لا تجدها لا في الإسلام ولا في اليهودية ولا في النصرانية، بل ولا في أعراف الدول، حتى الدولة الإسلامية أو الدولة الكافرة لا تجد فيها حرية مطلقة، حل مطلق ما فيه. الماء هذا حلال، لكنك لو تصرفت به تصرفا محرما صار حراما، إذن حله مقيد باستعماله على الوجه الشرعي. الملابس حلال لكن على الوجه الشرعي. ترفيه المزاح حلال ولكن على الوجه الشرعي. عمل المرأة حلال ولكن على الوجه الشرعي. فإذا تصوير الإسلام بأنه يمنع العصر هذا خطأ على الإسلام، وإنما يمنع الوصف. وليس كل شيء منع أصله وليس كل شيء منع وصفه حرم أصله. فأصل الترفيه حلال إذا كان منضبطا بضابط الشرع. فالشاهد أنا أقول هذا هو الإسلام. الإسلام ما يمنع ولا يحرم شيئا من الأواني، ولا حق لك أن تحرم على الناس شيئا من هذه الآنية إلا بدليل. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، أن وهي التي تدل عليه هذه الكلية، أن كل إناء فيجوز استعمال. وعلى ذلك إذا قام الدليل على حرمة هذا النوع من الآنية فنجعلها حراما بخصوصها، ويبقى ما عداها على سائر الحل، كآنية الذهب والفضة، فقد قام الدليل على تحريمهما. وأجمع العلماء عن بكرة أبيهم على تحريم استعمالهما على الجنسين في الأكل والشرب، واختلفوا فيما عداها من الاستعمالات، لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من جملة السبع التي نهاهم عنها وعن الشرب في الفضة. وقد حكى الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وقبلهم الإمام ابن المنذر إجماع العلماء على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الجنسين أكلا أو شربا. فإن قلت: وما حكم المضبب بهما، بمعنى أن أصلهما زجاج ولكن فيه تضبيب بذهب أو فضة، أو أصله نحاس ولكن فيه تضبيب بذهب أو فضة، والضبة بمعناها الشكل، يعني شكل رسمة أو شكل وردة أو شكل مثلا يعني بيت أو شجرة ونحو ذلك، لكن من الذهب والفضة. الجواب: هذه الضبة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون ضبة كبيرة عرفا أو ضبة يسيرة. فإن كانت الضبة كبيرة فتحرم مطلقا من ذهب كانت أو من فضة، وأما إن كانت ضبة يسيرة فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون ضبة يسيرة من ذهب أو ضبة يسيرة من فضة. فإن كانت ضبة يسيرة من ذهب فتحرم مطلقا، وأما إن كانت ضبة يسيرة من فضة فلا تخلو من حالتين، إما أن يكون لحاجة وإما أن لا يكون لحاجة. فإن كان بلا حاجة أي لمجرد التزيين فقط فتحرم مطلقا، وأما إن كانت لحاجة فجائزة. إذن الضبة الجائزة هي ما جمعت ثلاث صفات: يسيرة من فضة لحاجة. يقول في الزاد: إلا إن كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ودليلها ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قوله سلسلة هذا دليل على أنه يسير، وقوله انكسر هذا دليل على أنها لحاجة، وقوله من فضة مع وجود الذهب دليل على أن الذهب لا يجوز التشعيب به، مع أن التشعيب بالذهب أفضل، إذ الفضة تأسن من كثرة مرور الماء عليها والذهب لا يأسن. ومع وجود الذهب انتقل منه إلى الفضة. الفضة، فإن قلت وما حكم استعمال آنية المشركين؟ فيها كلية، هي آنية المشركين فيها كلية ولا ما فيها؟ ها؟ طيب، فإن قلت وما حكم استعمال آنية المشركين؟ كم بقي؟ انتهى الوقت؟ طيب أجل خلونا على آنية المشركين، خلهم لا يأكلون لين بعد والله أعلم. جزاكم الله خير، حفظكم الله، بعد صلاة المغرب نكمل بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.